قالت له مرثا اخت الميت: يا سيد، قد انت، لان له 4 ايام. قال لها يسوع: الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله؟ فرفع الحجر حيث كان الميت موضوع، ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال: ايها الاب، اشكرك لانك سمعت لي، وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به، وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها؟ ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك الى الكورة القريبة من البرية الى مدينة يقال لها أفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا انفسهم. فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون، هل هو لا يأتي الى العيد؟ وكان ايضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. الأصحاح 12. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عني، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب 300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده،

ولكن حزنكم يتحول الى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لانه قد ولد انسان في العالم. فانتم كذلك عندكم الان حزن، ولكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع احد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق اقول لكم، ان كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بامثال، ولكن تأتي ساعة حين لا اكلمكم ايضا بامثال، بل اخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست اقول لكم اني انا اسأل الآب من اجلكم، لان الآب نفسه يحبكم، لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت من عند الآب وقد اتيت الى العالم، وايضا اترك العالم واذهب الى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الان تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الان نعلم انك عالم بكل شيء ولست تحتاج ان يسألك احد، لهذا نؤمن انك من الله خرجت. اجابهم يسوع: الان تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد اتت الان تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته وتتركونني وحدي، وانا لست وحدي لان الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الاصحاح 17. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: ايها الآب، قد اتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا، اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. وهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم، كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والان علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك، لان الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا اني خرجت من عندك وامنوا انك انت ارسلتني. من اجلهم انا اسأل، لست اسأل من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وانا ممجد فيهم. ولست انا بعد في العالم، واما هؤلاء فهم في العالم، وانا آتي اليك ايها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين اعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك. الذين اعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب. اما الان فاني اتي اليك واتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم، ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. ولست اسأل من اجل هؤلاء فقط، بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب في وانا فيك، ليكونوا هم ايضا واحدا فينا، ليؤمن العالم انك ارسلتني. وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد، انا فيهم وانت في، ليكونوا مكملين الى واحد. وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني. ايها الاب، اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا، لينظروا مجدي الذي اعطيتني لانك احببتني قبل انشاء العالم. ايها الاب البار، ان العالم لم يعرفك، اما انا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني. وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. الاصحاح 18. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لان يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ اجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: انا هو. وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم. فلما قال لهم اني انا هو، رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض. فسألهم ايضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. اجاب يسوع: قد قلت لكم اني انا هو، فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احدا. ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى.

ارعى خراف. قال له ايضا ثانية: يا سمعان بن يونة، اتحبني؟ قال له: نعم يا رب، انت تعلم اني احبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان بن يونة، اتحبني؟ فحزن بطرس لانه قال له ثالثة: اتحبني؟ فقال له: يا رب، انت تعلم كل شيء، انت تعرف اني احبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق اقول لك، لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فانك تمد يديك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو ايضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ اتبعني انت. فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع انه لا يموت، بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم ان شهادته حق. واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. امين.